وقسم وجوههم باسرة حالكة عابسة تظن أنها هالكة. كما علمتم الوجوه يوم القيامة صنفان: صنف وجوه مشرقة ربانية مؤمنة صادقة طاهرة مشرقة ترى ربها تلك الرؤية التي تسعد بها سعادة أبدية، ووجوه مظلمة منتنة حالكة والعياذ بالله كارعة سببها الكفر والعياذ بالله، وهم يعتقدون أنهم خاسرون هالكون تظن أنها بها فاقرة. وأخيرا وجوب الإيمان بالنظر إلى وجه الله تعالى الكريم في الجنة والرد على الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم في عدم النظر إلى الله تعالى في الجنة. من هداية الآيات أخيرا الرد على المعتزلة والخوارج وبعض الطوائف الذين يزعمون أن الله لا يرى، تبهتم؟ أن الله لا يرى في الدنيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج بين يدي الله يكلمه ويسمع كلامه، لكن قالوا رأيت ويت، قال نور أن أراه، لكن أبصارنا اليوم عاجزة، لكن أبصار يوم القيامة هي هذه، والله ما هي خلق آخر. فأهل الجنة يرون ربهم، فمن قال لا فقد كذب الله ورسوله والعياذ بالله. قال الشيخ في النهر: نفى المعتزلة والخوارج وعامة الفرق الضالة نفوا رؤية الله تعالى في الدار الآخرة وردوا بذلك الكتاب والسنة، فهذه الآية صريحة في جواز النظر إلى وجه الله تعالى، وآية المطففين إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. آية صريحة ولا لا؟ ما معنى محجوبون؟ ما ينظرون إليه أهل النار، أهل الجنة يرون ربهم. قال: فغيرهم من أهل الإيمان وصالح الأعمال غير محجوبين. ومن السنة حديث البخاري وغيره: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ويكفي إجماع أهل السنة والجماعة. نعم، يكفي دليل إجماع أهل السنة والجماعة، كلهم مجمعون على جواز رؤية الله في الجنة. والآن نستمع لآية مجودة أيضا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة.